الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند إجماع السلف في الاعتقاد للإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهم الله عند قوله: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، ولا الصلاة على من مات منهم. لا أحب الصلاة خلف أهل البدع، من يفصل لي في هذا؟ أنت جلست معنا؟ يا رجل قول التفصيل. من يفصل فيه؟ أحسنت. أولا البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. المكفرة بالإجماع لا يصح الصلاة، إنما الكلام في المفسقة. هذا أولا. ثانيا، أنا لا أقول لك أقسام البدعة، أقول لك التفصيل في الصلاة خلف أهل البدعة. أحسنت. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ غير من؟ غير من؟ طيب شيخ الإسلام ابن تيمية عندك جواب؟ طيب ولي هذا معتقدك، ما ينبغي أن أسألك فيه؟ هذا معتقدك أنت، ما ينبغي أن أسألك فيه؟ خلاص انتهينا منه. أولا إمام أمير المؤمنين بالبلد، حاكم البلد هو الذي يصلي، فوجب الصلاة خلفه، فمن ترك الصلاة خلفه أو أعادها صلى خلفه، لكن أعادها فهو مبتدع كما قال أحمد في أصول السنة. هذا إذا كان هو أمير المؤمنين للبلد. ثانيا، هناك من ينوب عنه، كمثل مثلا أئمة في المساجد، واضح، ينوبون عن السلطان هو الذي وضعهم في المساجد. لا، أولا إذا لم يكن غيره، غير هذا الإمام المبتدع يصلى خلفه ولا تترك الجمعة ولا الجماعات، فمن تركهما فهو مبتدع. التفصيل الثالث، التفصيل الثالث في من وجد، من يجد إمام سني وإمام مبتدع وليس هناك ضرر يعود عليه إذا صلى خلف السني وترك السني وصلى خلف المبتدع، هنا الخلاف. الخلاف على كم قول؟ على ثلاثة أقوال، صحيح؟ قول الأول، خطأ. يا رجل أنت أدخلت صلاة الجنازة. أحسنت. أبو حنيفة والشافعي ورواية المالك ورواية أحمد أن الصلاة صحيحة، ومذهب ابن حزم أيضا. القول الثاني بأن الصلاة باطلة، واضح؟ الصلاة باطلة، وهي الرواية الأخرى لمالك والرواية الأخرى لأحمد، واضح الكلام؟ هذا في من ترك الإمام السني وصلى خلف المبتدع مع عدم وقوع الضرر، ولكنه اختار ذلك، فهذا فيه الخلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال في منهاج السنة النبوية؟ قال: والتحقيق إنما لا يصلى خلف أئمة البدع زجرا لهم، ويصلى خلف الإمام السني، ولكن الصلاة في نفسها صحيحة، فإن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا ضابط، واضح الكلام؟ من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فإن ابن عمر والصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا التفصيل في الصلاة على خلف أهل البدع، واضح الكلام؟ طيب، ولا الصلاة على من مات منهم، العالم، نعم، رجل إمام له شوكة وله أتباع، وإن لم يصلي خلفه لن زجر من هم على شاكلته، كمثل ما فعل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة مع بعض أئمة أهل البدع، وذكر ذلك، ذكر ذلك من؟ لا، الدكتور بكر أبو زيد. انت قاعد حاطط ايدك في جيبك ومش احمد نجمي، ها، ذكر ذلك من؟ الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله. فالشيخ محمد ابراهيم مفتي المملكه، واضح؟ لو ترك الصلاه خلف انسان اذا سينزجر كل من هم على بدعته. الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مفتي المملكه الان لو ترك الصلاه على رجل من ائمه البدع ومن اهل البدع لانزجر كل من هم على شاكلته، واضح الكلام؟ طيب، أما غيره سواء كان صلى أو لم يصلي لن ينزجر أحد. من أنت يعني؟ أنا رجل مثلا طالب علم سني سلفي يقول أنا لا أصلي عليه، طيب لماذا تصلي عليه حتى ينزجر غيره؟ ينزجر غيره مين؟ مين أنت إن شاء الله ينزجر غيره؟ سيقومون عليك أنك تكفيري جلد، وأنك تكفر الرجل، وأنك كذا وأنك كذا، واضح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي اتكأ على ذبابة سيفي في صحيح مسلم فقتل نفسه، قال: صلوا على صاحبكم. إذن صلوا على صاحبكم، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك، واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ترك. إذن ذكرنا أن الناس على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط، منهم من يصلي على الإطلاق، ومنهم من ترك الصلاة على الإطلاق، واضح؟ إمام غير إمام، طالب عامي غير عامي، واضح؟ لا يصلي أيضا، واضح؟ وهذا نشره جدا الحدادية، مشهور جدا، واضح الكلام؟ أهل السنة وسط، قالوا: نقول بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صلوا على صاحبكم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يصلي. على صاحب الدين قال: صلوا على صاحبكم حتى ينزجر غيره، واضح الكلام؟ ثم قال ابن حرب: والأعور الدجال خارج لا شك شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. الأعور الدجال اسم صار علما على المسيح الدجال. أولا الشك والريب، ما الفرق بينهما؟ الجواب الشك هو ما تساوى طرفاه. واضح؟ يعني رجل أخبرك بخبر فاستوى عندك طرفاه بين الصدق وبين الكذب، والله رجل أخبرني بخبر إما صادق وإما كاذب، هذا اسمه شك، ما استوى طرفاه. واضح الكلام؟ الريب هو أمر زائد على الشك، وهو الانزعاج والقلق، فهو شك مع قلق. واضح؟ شك مع قلق. إذن من الذي أخبرنا بأن الدجال خارج فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أخبر الله أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر، أهذا يحتمل الصدق والكذب؟ ها؟ يحتمل الشك؟ لا، لا يحتمل شك، إنما يستلزم التصديق الجازم، والشك فيه كفر والعياذ بالله، لأنك بذلك تشك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل تشك في القرآن. واضح؟ هذه المسألة الأولى في الفارق بين الشك والريب. المسألة الثانية أن النبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالغيب لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا أن يطلعه رب العالمين. انظر إلى الملك، أي رب، ما أجله؟ ما رزقه؟ شقي أم سعيد؟ فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. واضح؟ إذن قال الله عز وجل للنبي عليه السلام، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن النبي عليه السلام لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. واضح الكلام؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن ذكر الدجال من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، وأشراط الساعة فيها ضوابط، وأهم ضابط نأخذه هنا من ضوابط أشراط الساعة أن ذكر شرط من أشراط الساعة لا يستلزم منه الذم ولا المدح إلا من أدلة أخرى. افهم هذا جيدا. كثير من الناس إذا سمعوا هذه من أشراط الساعة فينصرف إلى ذهنه أنها محرمة، كبيرة، مذمومة. لا، هذا خطأ، وهذا الفهم يبني عليه كثير من الناس أحكام. يعني انظر إلى حديث عمر، فترى الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، لما قال له أخبرني عن أماراتها، هذه من أشراط الساعة. أن تجد البدو العرب الأقحاح رعاء الشاه كان سحب له مثلا 100 غنماية 300 غنماية واضح يرفع 40-50-60 دور واضح الكلام فيبني عليه حكم أن رفع الأدوار وعلوه حرام هذا خطأ لماذا لأن هذا لا يستلزم منه مدح ولا ذم فهو مباح صحيح المسيح ابن مريم من أشراط الساعة وهو الذي يقتل الدجال أي ذم أم مدح مدح صحيح المهدي من أشراط الساعة واضح إذن هذا الضابط وكان يدندن عليه كثير الشيخ صالح آل الشيخ يقول إن من ضوابط أشراط الساعة ألا يستلزم من ذكر الشرط مدح ولا ذم إلا من أدلة أخرى هي التي توضح واضح الكلام أم لا الدجال إنما يعنى به الكاذب والمخادع والملبس بالباطل هذا لغة واضح هذا لغة لذلك الدجال يطلق على الساحر الذي يلبس الحق باطلا يسمى دجال واضح الكلام وكذاب لأن الدجال كاذب مخادع ويسمى أهل البدع دجاجلة لأنهم مخادعون ويلبسون الحق بالباطل ويشبهون ويحتجون بالمتشابه من هنا الذهبي ذكر رجلا فسئل عنه فقال هذا دجال من الدجاجلة يعني كذاب مخادع ملبس بالباطل هذا تعريفه لغة كلمة الدجال كلمة صارت علما اسم صار علما على المسيح الدجال الذي هو شرط من أشراط الساعة لماذا سمي المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك في صحيح مسلم قال عيناه ممسوحة وفي رواية في صحيح مسلم عيناه اليمنى ممسوحة كأنما عنبة طافئة أو طافية يعني إيه عيناه ممسوحة هذه العين واضح لو أنت رأيتها على حقيقتها تشبه العنبة واضح في دورانها أنت لو فرغت هذه العنبة من الماء سيكون جافا مثل الزبيب واضح مثل الزبيب هذا عينه ممسوحة والموجود مكانها مثل هذه الزبيب واضح عينه ايه ممسوحة قال النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما عنبة طافية عنبة طافية واضح هذه العنبة انت فرغتها من الماء كأنما تجد مكان عينه زبيب زبيبة هذه ليس هناك عين إنما هي مكانها إيه؟ هذه الزبيبة فسميت العين ممسوحة، فسمي من هنا المسيح. المسيح ابن مريم عليه السلام إنما سمي بالمسيح فإنه كان يمسح على الأبرص والمريض والميت فيحيى الميت بإذن الله ويشفى المريض بإذن الله بمجرد المسح، فسمي المسيح ابن مريم. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى المسيح الدجال عند أبي داود مسيح الضلالة، سماه مسيح الضلالة. إذن المسألة الثالثة، لماذا أو الرابعة، لماذا سمي المسيح مسيحا؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لأن عينه اليمنى ممسوحة كأنما عنبة طافية. واضح الكلام؟ في رواية لمسلم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. لماذا؟ لأنه سيدعي الألوهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرك، يقول لك إن ربك ليس بأعور، لأن أهل السنة يثبتوا العين تجري بأعيننا. واضح؟ ولكن الإثبات لا يستلزم، أحسنت، لا يستلزم التشبيه. واضح الكلام؟ في رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعور العين اليسرى. إذن الروايتان عند مسلم والبخاري، في الرواية الأولى أعور العين اليمنى ممسوحة كأنما عنبة طافية. في رواية عند مسلم أيضا والبخاري أعور العين اليسرى. قال الإمام النووي وابن حجر والجمع بينهم أن العور هو العيب، العور هو في اللغة العيب. واضح؟ فلان فيه عوار فيه عيب. فالجمع أن عينه اليسرى بها عوار أي بها عيب، وأما عينه اليمنى فهي ممسوحة كأنما عنبة طافية. واضح الكلام؟ إذن عينه اليمنى ثابتة لكن بها عيب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين العيب الذي فيها، إنما قال بها عوار بها عيب. والعين اليسرى ممسوحة كأنما عنبة طافية. حل الإشكال. وبهذا أيضا قال القاضي وكذا ذكره ابن حجر. واضح؟ إذن الدجال الأعور، الأعور أي عينه اليمنى بها بها عوار، لكن ما هو العوار الذي فيها؟ ما هو عيب، لكن ما هو العيب؟ ممسوحة كأنما عنبة طافية. أما العين اليسرى بها عوار، ولكن العوار هو العيب، لكن لم يذكر، موجودة لكن بها عيب، ما هو؟ لم يذكر. لكن اليسرى اليمنى عنبة طافية. واضح الكلام؟ وهو من أشراط الساعة. هذا الأمر مهم جدا. أول أمس قرأت خبر، وهذا الخبر أتوا به بالفيديو. الخبر ما هو؟ ظهور ولادة الدجال في اليابان. الخبر ده فيه كذبتان. الكذبة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو خارج من المشرق، واضح الكلام؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام مكان خروجه. الخبر الثاني، الكذبة الثانية، أن هذا المولود الذي جاءوا به حقيقة مولود، لكن عينيه عين واحدة ولكن في وسط رأسه. لذلك تجد بعض الكتب، بعض الناس بيبيعها أمام المساجد وعليه الرسالة كده المسيح الدجال، وتلاقي واحد متصور كده وعينيه هنا، واضح عينيه فين؟ عند الجبهة كده، أو بين أو فوق الأنف، عين واحدة كده، واضح الكلام؟ لا، هذه الصورة عند الماسونية، لكن النبي عليه السلام بيّن لنا إيه صورة. فقلت أنتم الدجاجلة، أنتم الكذابين، فهم؟ أنت إن لم يكن عندك علم في هذا الزمان، واضح؟ ممكن قلبك يرتجف، أقل شيء ممكن قلبك يرتجف، واضح؟ لكن إذا قالوا هذا تدخل وتذكر، تنظر، تضحك. هناك كذبة ثالثة، أنه مولود صغير، مع أن في حديث تميم الداري كما في صحيح مسلم، واضح؟ التقوا به وكلموه وكان ماذا؟ كان كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه خارج، في صحيح مسلم قال بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلا، سيذكر المسيح ابن مريم أولا، إذ رأيت رجلا به حمرة شعره سبط يعني ناعم، ثم إذ بي رأيت رجلا جعد الشعر، جعد الشعر يعني شعره مائل إلى الخشونة، واضح؟ جعد الشعر أحمر، واضح شكله، يعني انظر للمنظر، واضح؟ جعد الشعر لونه أحمر، جسده به بسطة، يعني جسده إيه؟ قوي، قصير، عينه اليمنى كأنما عنبة طافية، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم قال فمن سمع به فلا يأتيه، من سمع به فلا يأتيه، لا تذهب إليه. أهل العلم يقولون إيه؟ وهذا دليل على أنك إذا سمعت بالفتنة لا تذهب إليها، لا تذهب إليها، في صحيح البخاري ومن استشرفتها استشرفت، أي الفتن، واضح؟ قال فيقوم إليه رجل، قال ويدخل، في صحيح مسلم قال ويدخل البلدان إلا مكة والمدينة، فعليهما ملكان مسلطان بالسيوف يمنعانه الدخول، واضح؟ قال بينما هو كذلك إذ قال لشاب، إذن هو شاب، واضح؟ قال لو أنني قتلت هذا ثم أمرته فقام أتؤمن بي؟ فقتله هذا الرجل فتنة عظيمة، فقتله ثم قال له قم فقام، حتى إن في صحيح مسلم شق الرجل نصفين ومشى الدجال بين شقيه ثم قال له قم فالتحم وقام، فتنة. ثم قتل بعد ذلك الشاب، ثم أمر به فقام. قال أتؤمن بي؟ قال والله الذي لا إله غيره ما ازددت فيك إلا بصيرة. اسمع، أنت المسيح الدجال الذي حدثنا به رسول الله. أهل العلم يقول لك هذا الشاب كان طالب علم، ليه؟ لأنه قال هذا الذي إيه؟ حدثنا به، وأين يعرف إلا في مجالس العلم. فالذي نجاه وثبته إيه؟ العلم، مع أنه قتله ثم أقامه، ومع ذلك ما تزعزع طرفة عين. لماذا؟ قال ما ازددت فيك، بل بالعكس، عند حلول الفتنة والشبهات والضلالات السني يزداد ثباتا. يزداد ثباتا ليه؟ أنا قلت لك في إجماع في الأربعين النووية الذي علمناه السلف بين المتشابه والمحكم، أنت بعد أن سمعت هذا ورأيت إنسان يعتد بالمتشابه تقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة. الجاهل ينجرف، صحيح ولا لا؟ لكن بعد أن قال الشبهة واحتج بالمتشابه أنت ازددت ثباتا أن هذا صاحب زيغ، صحيح ولا لا؟ أن فلان صاحب زيغ. فقال والله الذي لا إله غيره ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت المسيح الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لقيه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية أول عشر آيات من سورة الكهف الأولى في صحيح مسلم. هذه فيها لفتة، فيها فائدة. فليقرأ أوائل سورة ماذا؟ سورة الكهف. إذن إنما النجاة في الكتاب، أي في القرآن، والقرآن دل على السنة، والقرآن والسنة دل على فهم السلف الصالح وإجماعه. إذن أنت ناجي دائما من الفتن، ومن كل هذا، من وراء كل هذا تستحضر كلام ابن سيرين، أنت على الطريق ما دمت على الأثر. أنت ماشي على الطريق ما دمت على الإيه؟ هتحيد عن الأثر وتقول لي قال فلان وقال علان وقال كذا وكذا. خليك بقى كده. كنت في خطبة في دمياط، فإحنا جايين بالليل خطبة ومحاضرة، فجايين بالليل، فأخ بيوصلني وبيجي معايا، فهو ماشي الدنيا ظلام كالح، الأنوار ما فيه مغلقة، فهو ماشي و في هذا الطريق، فيريد أن يعرف أين القاهرة، عمال يبص على اليفط العلامات، واضح؟ أين القاهرة؟ أين القاهرة؟ واضح. فشاف واحد راح معدي من قدام العربيه كده زي الصاروخ، لقى وراها ايه؟ النمره مكتوب عليها ايه؟ القاهره. قال لك خلاص نمشي الراجل ده، واضح. فمشي وراه كان هيودينا بورسعيد، فقلت له خد بالك القاهره اهي، لا لف لف ما تمشي وراه. قال لي والله صحيح. فراح ماشي، قلت له هذه عقوبه التقليد. المقلب، شوف. طيب هم وضع لك علامات، يعني هذه السيارة محتملة، صحيح؟ هل تجزم بأنها زي بها القاهرة؟ لا. ما الذي أدراك؟ يحتمل يذهب إلى القاهرة، ويحتمل يذهب إلى بورسعيد، ويحتمل يذهب إلى إسكندرية، أي طريق. مش شرط أنه مكتوب عليه القاهرة، يعني أنه ذهب إلى إيه؟ إلى القاهرة، لا مش شرط، يعني واضح؟ لا مش شرط. إذن الموضوع محتمل، فيه إجمال واضح. طيب هذا المبين، العلامة هي قد كده واضح، تقول لا طريق الكهرباء لف ورجع، تقول هذه عاقبة التقليد، انظر للاتباع. واضح الكلام؟ إذن الذي ينجيك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ثمن رآه فليقرأ عليه إيه؟ فواتح البقرة. قال النبي في صحيح مسلم قال معه جنة ونار، أنت تراها بعينك، يعني هذا ميكروفون أم كوب، ها انتبه لهذه اللفتة، هذا إيه؟ ميكروفون، صحيح ولا لا؟ هذا إيه؟ كوب. هل تستطيع أن تقول عن الكوب ميكروفون؟ لا، هذا كوب. طب إذا قال لك النبي هذا ميكروفون، ها هذا ميكروفون، معه جنة ونار، قال النبي فناره جنة وجنته نار، واضح؟ أنت ترى الجنة بعينيك، ترى الجنة معه بعينيك ويفتحها لك وترى ما بداخلها، واضح؟ أؤمن بي وأدخلك الجنة، قال النبي جنته نار، تقدم عقلك ونظرك أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف أنت تراها. طب هذا ميكروفون، كيف النبي يقول هو كوب؟ هو كوب. أغمض عينيك تصل كما قال السلف، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يركبك المركب، أغمض عينيك ستصل معه، افعل نعم، لا تفعل نعم، خلاص. أنت لو في صحراء، حد فيكم شاف صحراء؟ أنا شفت صحراء، وقعت في مكان مد البصر صحراء، أمامك وخلفك وعن يمينك وعن يسارك، ما في طريق، صحراء قاحلة. طيب أنت لو جاءك إنسان دليل يقول لك يا شيخ أنت عايز تروح فين؟ عايز تروح كذا. طب تعال وراي، تعال. هتقول له لا أنت عايز توهني، ها أنت مصدق؟ صحيح ولا لا؟ أنت هتموت، ستمضي معه، إذا ذهب يمين يسار أمام خلف ستمضي معه، وقف ستقف، ولا سيبه تمشي ستقف، نام هتنام معه، صحيح ولا لا؟ نام هنا، تعالى نام من هنا الليلة، حاضر، يلا قوم عشان نمشي، حاضر، تعالى كده، حاضر، صحيح ولا لا؟ طب أنت في وسط هذا الزخم صحراء، أنت لا تعرف 73 باب وكلهم شبه بعض، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، صحيح ولا لا؟ تخيل 73 باب، شايف الشبابيك دي؟ ها؟ بقول لك اهو افتح واحد منهم، بس خد بالك فيه واحد لو فتحته هو النجاة، بس ده اللي هتعرف تخرج منه، لو فتحت اي واحد تاني هتموت. طب انت بالله عليك هتفتح فين؟ تأمل معي، هتفتح فين؟ أنهي باب من دول؟ أنهي شباك؟ ما كلهم شبه بعض، اللي فوق ولا اللي تحته؟ الإزاز كلهم بإزاز، الخشب كلهم فيهم خشب، فين؟ ها هتستطيع؟ مش هتعرف، صحيح ولا لا؟ لكن لو جاءك معصوم وقال لك هذا هو، هتقول له لا ما الباب ده شكله حلو؟ لا ما ينفعش. قال لك النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا وأصحابي بس، خلاص انتهى الأمر، أي إنسان بعد ذلك تبع لهذا الأصل ما أنا عليه وأصحابي. واضح؟ لذلك أهل السنة قالوا إيه وهم بيبحثوا في الفرق؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف لنا كل فرقة من الفرق، صحيح؟ لم يصف لنا كل فرقة من الفرق، واضح؟ إنما هي فرقة أو فرقتان، الخوارج أو المجوس، مجوس هذه الأمة اللي هم القدرية، والحديث فيه خلاف. إذن الخوارج هم الذين وصفوا باب واحد من 72 باب العلماء بيكتبوا في الفرق. قالوا وهذا فيه دلالة أن أيما مبتدع يأتي لا يشترط، انتبه، لا يشترط أن أصفه، بل هو الذي عليه أن يأتي بالدليل الذي كان عليه النبي وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا العلامة في الطريق له هو فقط. إذن أيما إنسان يأتي يريد أن يبين أنه على حق ويعرض، إنما يقول بما قال به النبي وما قال به الصحابة، أعرف أنك منه، حتى عن هذا الطريق إذن أعرف أنك لست منه. واضح الكلام؟ أعرف أنك لست إيه؟ منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إيه؟ الباب الواحد، بيّن الباب الواحد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر حتى فتنة الدجال التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها في صحيح مسلم، قال ما بعث الله نبيا قط إلا وحذر أمته الدجال، إلا وحذر أمته الدجال. واضح الكلام؟ إذن يخرج من هذا كله أنك لن تنجو، وما أنت بناج لا من هذه الفتنة ولا من غيرها، إلا أن تتبع وتقول وتفعل وتسكت كما قال وفعل وسكت النبي وأصحابه. بخلاف ذلك هتضيع، هتقول لي بقى العقل وفلان قال وفلان، دش زي ما أنت عايز، قل كما تريد، أن تستقف بين يدي الله ويكتب الكتب ويعمل ويعمل محاضرات وكذا، قل كما تريد، إلا أن تستحي فاصنع ما شئت. واضح؟ كل ما تريد. مفهوم الكلام؟ فانتبه لهذا جيد. طيب نقف هنا إن شاء الله لأني متعب بعض الشيء. وجزاكم الله خيرا.